الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأله عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. وسأله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال أن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وسألت: الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. سنقف بعض الوقفات حول هذا الكلام، ونبدأ بتعريف موجز بهذا الإمام الجليل لأبي ثور رحمه الله، وهو الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق في زمانه، وكان في بغداد، ويعد من أكبر فقهائها من أئمة السنة، ومن أكبر المدافعين أيضا عن السنة في وقته رحمه الله. توفي سنة 240 للهجرة. أما ما ورد في سؤال السائل حينما سأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، فإن هذه المسألة كانت مثارا أو كانت مما يثار من قبل أهل الأهواء في ذلك الوقت، وفي وقت الإمام أبي ثور كثر القائلون بأن الإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان هو قول اللسان، أو أن الإيمان هو المعرفة. أما قوله هل يزيد وينقص، فإن هذه أيضا مسألة من المسائل المثارة في ذلك الوقت، وسيأتي الكلام عنها. ثم قال: وقول، يشير بذلك إلى الذين قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهم الكرامية، أو قول وعمل، وهذا من تعبيرات أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، ويقصدون بالعمل هنا، لأن هذه العبارة عبارة صحيحة، وهي أوجز العبارات التي عبر بها أهل السنة والجماعة عن مسألة الإيمان، أنها قول وعمل، ويقصدون بالقول قول اللسان، ويقصدون بالعمل أمرين: الأول عمل القلب، وهو التصديق والإقرار وما يقر في القلب من المعاني الإيمانية المعرفية والتصديقية، والثاني عمل الجوارح، عمل الأركان، عمل الأعضاء، وكلها من الإيمان. واستغنوا بكلمة عمل عن كلمة تصديق، نظرا لأن العمل يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح. العبارة التي تليها أيضا عبارة صحيحة وقال بها السلف، وهي: أو قول وتصديق وعمل، وهذا أتم عند التفهيم، خاصة بعدما ضعفت العربية في الناس ومعانيها، فكان تفصيل هذا التعريف للإيمان أولى وأوفى وأوضح لمن لا يفهم، فيقال الإيمان قول وتصديق وعمل، أو على الترتيب المعرفي يقال تصديق وقول وعمل، لأن عمل القلب قبل عمل الجوارح واللسان. فأجابه أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح، وهذا هو معنى العبارتين السابقتين. ولعله من المناسب أن أشير، وإن كان هذا سيأتي على جهة التفصيل، لكن أشير بإجمال إلى أقوال الناس في الإمام بعد ظهور الافتراق والبدع والأهواء، وبعد دخول الفلسفة وعلم الكلام على المسلمين. وإلا فالقول في الإمام قول واحد، وهو ما ذكره الإمام هنا. لكن للناس وللفرق وأهل الأهواء أقوال أخرى أذكرها بإيجاز. أولا، هناك قول فلسفي يحصر الإيمان بالمعرفة فقط، ويقولون الإيمان هو المعرفة، وهذا هو قول الجهمية، هو قول الجهمية. وقولهم هذا مخرج عن الملة. من حصر الإيمان بالمعرفة فإنه بذلك يجعل إيمان فرعون كإيمان، بل إيمان المؤمن العاصي كإيمان جبريل، يجعل إيمان المؤمن العاصي كإيمان جبريل، وهذا لا يتم. بل بعضهم غلا وقال كل من أقر بالله تعالى ولو كان مشركا أو كافرا منافقا أو يهوديا أو نصرانيا، كل من أقر بالله فقد عرف الله، وإيمانه كامل كإيمان غيره من بقية المؤمنين. وهذا القول قول هو الكفر بعينه، القول بأن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهم ومن سار على نهجه. القول الثاني قول من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط، وإن اعتبر الأعمال من لوازم الإيمان، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. ومنهم من قال إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط حتى لو أنكر القلب، وعند هذه الطائفة يستوي المنافق والمؤمن والمنافق والمسلم، فيقولون من أقر بلسانه بالله تعالى أو شهد الشهادتين بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعمل ولو لم يلتزم بظواهر الشرع، وهذا القول أيضا قول فاسد، وهو قول الكرامية. والقول الرابع قول من قال بأن الإيمان هو التصديق والإقرار، تصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا قول طوائف من المتكلمين وينسب إلى أبي حنيفة وإلى كثير من أتباعه. أما ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أئمة الدين قديما وحديثا فهو أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يتم الإيمان إلا بهذه الأمور، والنصوص بذلك قطعية، والآيات التي تثبت أن الأعمال داخلة في الإيمان لا تكاد تحصى، والأحاديث كذلك. لعل من أشهرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن الإيمان 74 شعبة، وذكر منها قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وإماطة الأذى عمل وأدخله في الإيمان. ثم أورد الكلام عن القدرية من هم، فقال إن القدرية هم من قال أن الله لم يخلق أفاعيل العباد، ويقصد بذلك القدرية الأولى، قدرية التي نشأت أولا بعد منتصف القرن الأول الهجري وأعلنها معبد الجهني، وهي إنكار العلم السابق، إنكار علم الله السابق بالمخلوقات والمعلومات. ثم ترتب على هذا أقوال القدرية الذين تلوا فيما بعد، قدرية غيلان الغيلانية، ثم القدرية الاعتزالية الجهمية التي قالت بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وهي التي عبر عنها الإمام أبي ثور هنا، قال من قال أن الله لم يخلق أفاعيل العباد، ويعني بذلك أنهم قالوا بأن الإنسان بأن المكلف هو خالق أفعاله، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، وهذا طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض عقائدهم التي تفرعت عن هذه المقولة، وهي قولهم وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، وهذه فلسفة قديمة موجودة قبل الإسلام في كثير من الأمم، وعلى رأسهم المجوسية. فالمجوسية تعبد إلهين، تزعم أن الإله الأول المبدع الخالق هو إله الخير، وتزعم أن هناك إلهاً آخر هو خالق الشر وموجد الشر. فهذه المقولة تسربت إلى عقول ضعاف الفقه في الدين وإلى عقول الزنادقة والمتفلسفة والمتكلمين الذين ظهروا بعد القرن الأول الهجري، فتأثروا بهذه المقولة فزعموا أن الله لا يخلق بعض أفعال العباد، أو لا يفعل أخلق أفعال العباد كلها. فمنهم من قال أن أفعال الخير يخلقها الله سبحانه وتعالى وأفعال الشر لا يخلقها الله، وزعموا بأن الله لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، أي المعاصي أو الشرور، ثم ذكر الحكم فيهم كما أشار. أما تكفير من قال بخلق القرآن فهذا إجماع عند السلف، هذا بالنسبة لحالة المقولة، للحكم على المقولة. أما القائل فيفصل في أمره، فقد يكون القائل جاهل فيبين له الدليل، وقد يكون القائل أي القائل بخلق القرآن متأول، فهذا أيضا تقام عليه الحج. أما إذا كان عالما متعمدا ويعرف الحق كما كان الأمر في عهد أولئك السلف الأوائل الذين أثيرت في وقتهم القضية، قضية القول بخلق القرآن، فإنه لا يسع أحد جهل الأمر، نظرا لأنهم في ذلك الوقت أي في وقت أبي ثور وهو وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله، كانت هذه المسألة من المسائل المشهورة التي لا تخفى على أحد، لا على العامة ولا على الخاصة. فلا يمكن أن يقول بخلق القرآن إلا متعمد، فلذلك يحكم بكفره. أما حين لا تكون المسألة مشهورة ولا معروفة عند العامة ولا في سائر طلاب عند سائر طلاب العلم، إنما هي معروفة عند المتخصصين، فإنا لا نستطيع أن نحكم بكفر قائلها حتى نتبين من أمره، لا يكون جاهل ولا متأول ولا يكون معذور بعذر من الأعذار الشرعية. أما المقولة فهي كفر بإجماع، من زعم أن القرآن مخلوق فإنه كافر بإجماع. المسألة الأخيرة مسألة التخليد في النار، طبعا المعروف أن عصاة المؤمنين الذين يموتون وهم على التوحيد على المعصية وهم أهل توحيد، هؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج.